صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا أمامنا باب الرجاء وطهر قلوبنا بكل نقاء ويسر أمورنا صباح مساء بحر ليس ينحصر يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن دودك بحر ليس ينحصر وقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر يا رب يا رب يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن بحر ليس ينحصر وقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وفرج الكرب عنا أنت مقتدر أرجوك يا رب أرجوك يا رب أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بحق من في يديه سبح الحجر أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بحق من في يديه سبح الحجر هو الحبيب هو الضمين هو الأمين هو الشفيع أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بحق من في يديه سبح الحجر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله